الفاتحة. أن الله يفتح لنا بكل خير ويجعلنا من أهل الخير ويبارك لنا ولكم إن شاء الله في قراءة مولد الضياء اللامع، ونسأل الله سبحانه وتعالى جعل ذلك إن شاء الله نورا في قلوبنا وشرحا لصدورنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغنمنا وإياكم غنائم مجالس الذكر، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الذاكرين، وجعلنا وإياكم من الخاشعين، ويوفقنا وإياكم لكل خير، وجعلنا من أهل الخير. يحنن علينا روح حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن الله يكتبنا وإياكم إن شاء الله في أتباعه وفي أنصاره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا. ونسأل الله تبارك وتعالى يبارك لنا ولكم إن شاء الله في قراءة كل كلمة وكل فصل من فصول هذا المولد المبارك، ونسأل الله ينفعنا إن شاء الله بما فيه من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فيه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل ذلك إن شاء الله حياة لقلوبنا وحياة لأبداننا وحياة لأسرنا وحياة لأهلنا وقرباتنا وأحبابنا، ويجعل ذلك إن شاء الله نورا لنا في حياتنا حتى نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل هذا المولد إن شاء الله بقراءة مولد النبي عليه الصلاة والسلام سببا قويا لاتصالنا برسول الله عليه الصلاة والسلام في كل أحوالنا، ويجعل ذلك إن شاء الله سببا لنيل شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واجعلنا معه إن شاء الله في أعلى فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. على هذه النيات منوام شيخنا أجمعون، منوام سلفنا الصالحون، وعلى كل نية صالحة جامعة الخيرات الدنيا والآخرة، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.